طيب يا سؤال ثاني يا فضيلة الشيخ. نعم. نويت أن أذهب إلى مكة المكرمة في شهر رمضان، وذهبت إلى مكة ومكثت 3 أيام، ثم ذهبت إلى المدينة ومكثت 4 أيام، وأحرمت من المدينة وعدت إلى مكة وأخذت عمرة، هل هذا العمل صحيح؟ لماذا لم تعتمر أولا؟ يا شيخ كان نيتي أن أذهب إلى المدينة وأحرم من المدينة. يعني ما نويت أن تذهب إلى مكة؟ لا، نويت أن أحرم من المدينة. يعني جعلت مكة كأنها ممر؟ نعم. لا حرج عليك، لكني مكثت في مكة ودخلت الحرم وصليت الفروض. لا حرج عليك يا رجل. بارك الله فيك.